إذاعة البيان تقدم برنامج الولاء والبراء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره. أيها الأحبة في الله، تحدثنا في درسنا السابق عن حكم الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وذكرنا أن هذه المسألة تتعلق في الحقيقة بلوازم الولاء والبراء، إذ إن المسلم الذي يوالي المؤمنين ويبرأ من الكافرين لا شك أن من لوازم هذا الأمر ومكملاته وحقوقه أن يفارق المشركين ويترك دارهم ويلتحق بالعصبة المسلمة وبالدار الإسلامية. وبينا أن المسلم لا يجوز له أن يقيم في دار الكفر، بل عليه أن يهاجر إلى دار الإسلام. متى ما توفرت دار الإسلام وأقيمت فوجبت الهجرة إليها. وقلنا إن من آثر البقاء في دار الكفر ورغب عن الهجرة إلى دار الإسلام فهو على خطر عظيم، فاسق، مرتكب للكبيرة، معرض نفسه لعذاب الله، ومعرض نفسه للفتنة في الدين، نعوذ بالله من تلك الحال. هنا أيها الأحبة، قد يقول بعضهم أن الهجرة فرض إذا لم أكن قادرا على إظهار ديني في دار الكفر، فبعض الناس يتعذر بهذا العذر أنه طالما كنت متمكنا من إقامة ديني في دار الكفر فلا تجب علي الهجرة إلى دار الإسلام. وفي الحقيقة هذا القول ليس بصحيح، والنصوص الشرعية الآمرة بالهجرة إلى دار الإسلام وعدم الإقامة في دار الكفر نصوص عامة لم تخصص هذا التخصيص الذي يذكره البعض، فعليهم بالدليل، وإلا فنحن على الأصل. وكنا قد ذكرنا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. فهذا الحديث عام، وغيره من النصوص كلها دالة على حرمة الإقامة في دار الكفر، سواء كان المقيم مظهرا لدينه أو غير مظهر، طالما أنه قادر على الهجرة. والهجرة حقيقة أيها الأحبة لا تسقط إلا في حق المستضعف غير القادر على الهجرة، لقوله تعالى: إلا المستضعفين. الله عز وجل بعدما أمر بالهجرة استثنى هؤلاء فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فالأمر حقيقة أيها الأحبة خطير خطير، وليس بذلك السهل. إذن قد يقول قائل: أنا في دار الكفر مثلا في أوروبا أو أمريكا أو الإمارات أو الرياض أو غيرها من هذه الديار، وأنعم بالأموال وأموري جيدة وتجاراتي رابحة وأعمالي على أحسن حال، فكيف سأترك كل هذا الخير وآتي إلى دار الإسلام التي تكالب عليها اللئام والتي تقصف بالليل والنهار؟ كيف سأترك أموالي وتجاراتي وآتي إلى دار لا أعرف عنها شيئا؟ حقيقة هذا أيها الأحبة من وساوس الشيطان، فلا بد من الاستعاذة بالله منه، ولا بد أن نقدم أمر الله على هوى النفس، لا بد أن نقدم محبة الله عز وجل على محبة على أهوائنا ومحبة ما نريد من متاع الدنيا. الصحابة رضي الله عنهم تركوا أيضا ديارهم وبيوتهم وأموالهم في مكة وهاجروا إلى المدينة، بلد غريبة عنهم، لكنهم ثبتوا بتثبيت الله لهم وصبروا وصابروا، ثم فتح الله عليهم، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من عاش تلك الفتوحات، وفتحت عليه الفتوح العظيمة ورأى تمكين الله لدينه. لذلك أيها الأحبة، يا من ما زال في دار الكفر مقيما، ويا من يريد الذهاب إلى هناك إلى تركيا أو ألمانيا أو أستراليا أو غيرها، تفكر وتدبر واعلم أنك مقدم على أمر عظيم خطير لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. أين أفنيت عمرك؟ أفي دار الإسلام أم في دار الكفر؟ والله إن الإقامة في دار الإسلام فيها من البركة ما فيها، وفيها من الخير ما فيها، فبادر أخي. واسمعوا أيها الأحبة لتلك النصوص الشرعية التي بيّنت عظيم فضل الهجرة وأجر الهجرة. قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. يا عبد الله، هذا وعد من الله لمن هاجر في سبيل الله أن يجد في الأرض سعة، سعة في الدين، وسعة في العلم، وسعة في الرزق، وسعة في الرزق. ولك أن تسأل أولئك المهاجرين الذين جاءوا وهاجروا وآثروا دار الإسلام على دار الكفر وتركوا معاشاتهم في ديارهم، هل وجدوا في دار الإسلام الضيق أم وجدوا السعة؟ إنه وعد رباني لا يتخلف. واسمع أخي لقوله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. يا من تقيم في دار الكفر، اعلم لن يكمل إيمانك ولن يتحقق تمام التحقيق حتى تهاجر إلى دار الإسلام إن كنت عليها قادر. قال تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا. واسمع أخي لقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قرنت الهجرة مع الإيمان فأبشر. اسمع لقوله تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. وعد الله أولئك الذين هاجروا بالمدخل الذي يرضونه. قال القرطبي رحمه الله: قال تعالى ليدخلنهم مدخلا يرضونه، أي الجنان. فالهجرة في سبيل الله من أسباب دخول الجنة. عن كثير بن مرة أن أبا فاطمة حدثه أنه قال: يا رسول الله، حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها، عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها. أيها الأحبة، جاء أيضا في الحديث عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت يبكي طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. قال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قلت: أن يغفر لي. فقال عليه الصلاة والسلام: